بسم الله الرحمن الرحيم درس سبو جيغابو المطر يسدني عن اللعبي ديان لن نسكا دي لنغاي في جوغل تلا الامتار يلي تغول تبنغم ما ديان لن تحبون ويفود الرياه كنالي الباردة بوبو دي تاسفون ويفرانو تي دي اندو ويفا اسفان ويفان دي شديد ان تي دون دي تكسيرو دي هلا الاغسانة كال دي دين تحتمو دي منشا زجاجة ويترجي النوافذي وان دي لنكا في نترجي tumazik undu seka taa iratil waragi au yung hui kake kui. Hutulul matari saju gondian nang yatalabbadu na nipitu dea sama ukam mungum bil huyumi sabudule neng. Tatasaka tunukatulma ikinte ndian nang finta ya hautilul mataru ndian nang saja ya silu nang ila ala wajihil ardi kandelo lady makahore lady. Takthuru ruda al wuhulu lope deng tatufu hewa wadawame al anharu chandini. Tahamaru wajja miyahu hadi e chandini. تتدفق دندن يندر بسرعة نياوري يختبي أسودو الأولاد ببن في بيوتهم كتود مأبه لا يلعبون بفجتا في الهدائق غزر دنجي يخافونه بهلا من قصف الرعدي هتو پرنجت دن يرعبهم نهل بنبه وميدو جلبغل البرق مجد الشعور والأواطف لا أحب ميدا المطرنيان نم لأنه سبون طبنغن ديان نيمنعني نهدمي من اللعب في جغل ashita undungungum mufidun kana faidun lizara'i wanan dengesa gese ko wana eremede ko